أكلها في الرعد، والرابع إلى الألف في قوله في الحج جعلنا منسكا، والخامس إلى الهاء من قوله في الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، والسادس إلى الواو من قوله في الفتح الظانين بالله ظن السوء، السابع إلى آخر القرآن. قال سلام بن محمد عملنا ذلك في 4 أشهر. قالوا وكان الحجاج يقرأ في كل ليلة ربع القرآن، فالأول إلى آخر الأنعام، والثاني إلى فليتلطف من سورة الكهف، والثالث إلى آخر الزمر، والرابع إلى آخر القرآن. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو الداني في كتابه البيان خلافا في هذا كله. وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من 30 كما في الربعات في المدارس وغيرها، وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث الوارد في تحزيب الصحابة القرآن، والحديث في مسند أحمد والسنن أبي داود وابن ماجه وغيرهما عن أوس بن حذيفة أنه سأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته كيف يحزبون القرآن، قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل بن قاف حتى يختم. قال القرطبي أجمع أنه ليس في القرآن شيء من التراكيب الأعجمية، وأجمع أن فيه أعلام من الأعجمية كإبراهيم ونوح ولوط، واختلفوا هل فيه شيء من غير ذلك بالأعجمية، فأنكر ذلك الباقلاني والطبري، وقال ما وقع فيه ما يوافق الأعجمية فهو من باب ما توافقت فيه اللغات. فصل. واختلفوا في معنى السورة مما هي مشتقة، فقيل من الإبانة والارتفاع، قال النابغة ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فكأن القارئ تنقل بها من منزلة إلى أخرى، وقيل لشرفها وارتفاعها كسور البلدة، وقيل سميت سورة لكونها قطعة من القرآن وجزءا منه مأخوذ من آثار الإناء وهو البقية، وعلى هذا فيكون أصلها مهموزة، وإنما خففت فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها، وقيل لتمامها وكمالها لأن العرب يسمون الناقة التامة سورة. قلت ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها كما سمي سور البلدة لإحاطته بمنازله ودوره، والله أعلم. وجمع السورة سور بفتح الواو، وقد تجمع على سورات وسورات. وأما الآية فمن العلامة على انقطاع الكلام الذي قبلها عن الذي بعدها وانفصاله، أي هي بائنة عن أختها. قال الله تعالى إن آية ملكه، وقال النابغة توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع، وقيل لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه، كما يقال خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم، قال الشاعر خرجنا من النقبين لا حي مثلنا بآيتنا نزج اللقاح المطافلة، وقيل سميت آية لأنها عجب يعجز البشر عن التكلم بمثلها، قال سيبويه وأصلها آية مثل أكمة وشجرة، تحركت الياء وافتتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت آية بهمزة بعدها مدة، وقال الكسائي آية على وزن آمنة، آية على وزن آمنة، فقلبت ألفا ثم حذفت لالتباسها، وقال الفراء أصلها آية بتشديد الياء فقلبت الأولى ألفا كراهية التشديد فصارت آية، وجمعها آي وآي وآيات. وأما الكلمة فهي اللفظ الواحد، وقد تكون على حرفين مثل ما ولا وله ولك، وقد يكون أكثر، وأكثر ما يكون 10 أحرف ليستخلفنهم وأنلزمكموها فأسقيناكموه، وقد تكون الكلمة آية مثل الفجر والضحى والعصر، وكذلك ألف لام ميم وطه ياسين وحاميم في قول الكوفيين حاميم عين سين قاف عندهم كلمتان، وغيرهم لا يسمى مثل هذه آيات بل يقول هي فواتح السور. وقال أبو عمرو الداني لا أعلم كلمة هي وحدها آية إلا قوله مدهامتان في سورة الرحمن. آخر المقدمة، صلى الله وسلم على نبينا محمد.